الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول للشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله: مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي ألفاظ دالة على معاني تعرف بالنقل واستنباط العقل منه، ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب، والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح. قال رحمه الله في الشرح: مسألة من الألطاف جمع لطف بمعنى ملطوف، خلق بمعنى مخلوق، أي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداث الله، بإحداث الله تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه خالق لأفعاله. هذا من رحمة الله بالإنسان أن علمه البيان، وهو أن يعبر عما بداخله أو عن أفكاره بكلامه، والكلام سهل لأنه يخرج مع النفس ولأنها عبارات، وكما سيأتي أن هذا أفيد وأيسر من الإشارة والمثال، يعني بدلا أن يعبر الناس عن الأشياء بالإشارة، التعبير بالإشارة صعب لأنها قد تفهم وقد لا تفهم، تحتاج إلى حركات كثيرة وربما تفهم خطأ، أو المثال بأن يحمل الإنسان معه نماذج ليظهرها عند استحضارها أو محاولة تفهيم شيء متعلق بها. فقال: من ألطاف الله، كأنها رحمة من الله سبحانه وتعالى وعناية من الله بالإنسان أن علمه البيان، وهو هي نعمة مقترنة بنعمة الخلق ونعمة القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، تعليم القرآن قدم، علمه البيان أي التعبير عما بنفسه من المعاني بألفاظ تخرج مع النفس. والإنسان قد ميز باللغة حتى فسروا معنى قولهم: الإنسان حيوان ناطق، أي كائن لغوي، كائن لغوي يعني يتكلم ينطق يعبر، وهي أيضا معنى مفكر، لأن العلاقة وثيقة بين اللغة والفكر، فاللغة نتاج فكر والفكر يعبر عنه بلغة، فيبدأ الإنسان الطفل لا يعلم شيئا، صفحة بيضاء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إذن صفحة بيضاء، لكنها قابلة للكتابة عليه، قابلة لإثبات معلومات فيها. فالمعلومات تأتي من خارج الإنسان وليست ذاتية فيه إلا ما يتعلق بالجبليات والأمور التي فطر الإنسان عليه، المعاني التي فطر الإنسان التي هي من الفطرة، فهي معاني. ثم بعد ذلك يسمع، الذي يسمعه ماذا؟ لغة. واللغة تعبير عن أشياء، فيعرف الأشياء، يعرف أن هذا كوب، هذا مصباح، هذا قلم، هذا كتاب. ثم مع كثرة المفردات يربط وتحدث عنده علاقات بين هذه المفردات، هذه العلاقات معاني، ربط فيربط ويعبر عن هذا الربط بلغة. حينما يريد الله انطاقة يكون قد تكونت عنده مجموعة بالتراكم، مجموعة من المفردات الكبيرة والعلاقات بينها، فيعبر عنها، يعبر عما حدث له من فهم، من فكر. واللغة ودقة التعبير هي محددة للفكر، لأن قد تكون الفكرة كبيرة ويعبر عنها بلفظ أضيق أو بلفظ أوسع أو بلفظ مغاير، ولذلك لابد أن تكون الألفاظ محددة للمعاني تحديدا دقيقا. فمن هنا تكلم العلماء على قضية النسب، وأن لا يعبر عن الأعم بلفظ أخص أو عن الأخص بلفظ أعم أو عن المعنى بلفظ مغاير، فلا بد أن يتساوى اللفظ والمعنى. فإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكن تعليم العقل عن طريق اللغة العربية، لأن طبعا هذا عقل خاص، فلا يقال إن غير العربي لا يعقل، لا كلا، ولكن الفهم الصحيح، الفهم الدقيق، الفهم الدال بأقصر عبارة، بأدق أسلوب، بأنفذ لفظ، لأدق معنى، يكون من خلال اللغة، وبخاصة اللغة العربية لأنها أوسع اللغات، فقد يذكر اللفظ العام ويراد به العام، ويذكر اللفظ العام ويراد به الخاص، ويذكر اللفظ الخاص ويراد به الخاص، ويذكر اللفظ الخاص ويراد به العام، وأيضا في التقديم والتأخير، وأيضا في التخصيص، فيعمم في موضع ويخصص في موضع، ويطلق في موضع ويقيد في موضع، ويذكر كلاما محكما في موضع ومتشابها في موضع، ولا بد أن يحمل المتشابه على المحكم ويرد إليه. فهذا من من من خصائص اللغات، وبخاصة اللغة العربية، ففيها النفاذ إلى المعنى الدقيق أو المعاني، تخليص المعاني المشتبكة بأقصر عبارة وأدق لفظ، ولذلك قال عربيا لعلكم تعقلون، تعقلونه وتفهمونه على منهاج ما يتكلم به العرب، على معهود العربي في خطابه، لابد من فهم معهود العربي في خطابها حتى نعقل القرآن، وحتى نفهم القرآن، ثم نتعلم من القرآن أصول المعرفة، أصول المعرفة، حتى لا تتداخل المعاني، تتشابك المعاني، أو يحصل تلبيس، أو يحصل، لابد من فهم القرآن على معهود العرب، والذي يفهم القرآن ويفهم أصول المعرفة من خلال القرآن سيصل إلى الحقائق من أقرب طريق. أما من يسعى وراء التجارب البشرية، فالتجارب البشرية تخطئ وتصيب، وكثير من التجارب البشرية، في أنا أتكلم في نظرية المعرفة، كثير من التجارب البشرية استدرك عليها، ونقدت وفكت، وأتت بعدها نظريات أخرى في المعرفة ثم فكت، ثم أتت بعدها نظريات أخرى ثم فكك، أو صوب بعضها وخطئ البعض الآخر. المعرفة الصحيحة الدقيقة، وهل هي أصل المعارف الحس، هل أصل المعارف التجربة، هل أصل المعارف كذا، يعني هذه نظريات. تجد حديث القرآن عن العلم والمعرفة هو أدق حديث، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن، هو يعني أدق ما يمكن أن يعبر به عن المعاني. قال من الألطاف جمع لطف بمعنى ملطوف، أي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداث الله، يعني سواء قلنا إن اللغات توقيفية أو اللغات من وضع الإنسان، لكن الإنسان وما وضعه كله من خلق الله، فالله خلقكم وما تعملون. وإن قيل إن واضعها غير الله أيضا فهي من ألطاف الله، ليست من ألطاف الواضعين على القول بأنها اصطلاحية. وإن قيل إن واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم، وفائدتها فائدة اللغة أن يعبر كل أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به، عن عدم استقلال الإنسان بحاجاته، ويريد أن يكون الإنسان مدني بالطبع وهو بحاجة إلى غيره، فإذا أراد من غيره شيئا ماذا يقول له، أو ماذا يعني كيف يفهمه ذلك؟ يفهمه عن طريق اللغة، يعبر عما في نفسه مما يحتاجه لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به. وهي أي اللغات في الدلالة على ما في النفس أفيد من الإشارة والمثال، أي شكل أنك تأتي بنماذج، يحمل كل واحد منا حقيبة مثلا فيها طبق صغير، فيها قلم صغير، فيها كذا لتحمل، فإذا أراد شيء يبحث ويقول، فهذا هذه من الإشارة والمثال، أي الشك، لأنها أي اللغة تعم الموجود والمعدوم، وهما يخصان الموجود المحسوس، هما اللي هو الإشارة والمثال يخصان الموجود فقط، يعني كيف تعبر عن الشيء المعدوم؟ كيف تأتي له بمثال؟ كيف تأتي له بإشارة؟ وأيسر أي منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما، أي الأمر الطبيعي النفس، يعني لأنها كيفيات تعرض للنفس الضروري، النفس الذي يخرج ويدخل من الإنسان ضرورة حياته. وهي أي اللغات ألفاظ، ولو مقدرة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا، يعني ألفاظ ليست لفظ واحد، لا ألفاظ ولو مقدرة، يعني لو كانت هذه الألفاظ محذوفة يعني في الكلام لكنها تفهم بالقرائن، وهي ألفاظ ولو مقدرة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا، دالة على معان خرج بالألفاظ الدوال الأربع، لما قال الفار وهو ما يخرج من الفم الدوال الأربع، ما هي الدوال الأربع؟ قال الخطوط، لقد تعبر بالخط عن شيء، فالخط هذا ليس الفار. ونقش يرمز للمعاني أو يربره أو مقام الألفاظ، لكنها ليست ألفاظ. قال الخطوط، أيا كانت الخطوط ولو لم تكن حروفا، كالخطوط في الطريق كالإشارات، هذا سيأتي الإشارة، سيأتي الكلام عن الإشارة أصلا. قال وهي الخطوط والعقود، كأن أقول أو أعقد، والإشارات والنصب، هذه دوام تعبر عن معاني وهي ليست ألفاظا، فخرج بالألفاظ هذه الدوال الأربع. وبما بعدها قال إيه؟ وهي إيه؟ ألفاظ دالة على معان. وبما بعدها الألفاظ المهملة، الألفاظ المهملة هي الألفاظ التي لم توضع لمعان أصلا، كمقلوب زيد ديس مثلا، وهي كثيرة في اللغة، يعني حينما تقلب الحروف، لو أتيت بلفظة مثلا من ثلاثة أحرف مثلا ولتكن ضربة، فضربة تقلبها إلى برغة، رغبة، رغضة، ضبر، ستجد بعض هذه التقليبات بعضها له معنى، وضعه وضع اللغة لمعنى، وبعضها لم يضعه وضع اللغة لمعنى، فتسمى بألفاظ مهملة. قالوا إن اللغة فيها من الألفاظ المهملة ما يقارب أو يزيد على 500,000، يعني حوالي 500,000 أو يزيد المهملة. وإنما تعرف اللغة، كيف نعرف اللغة؟ قال بالنقل تواترا، كالسماء والأرض والحر والبرد، لمعانيها الدالة على السماء الدالة على ما فوقنا، والأرض الدالة على ما تحملنا، والحر يعني له معنى معروف تواترا، والبرد قال لمعانيها المعروف. أو آحادا، أو النقل آحادا، أو النقل آحادا، كالقرء للحيض والطهر، يعني موضوعا ليدل على معنى الحيض ومعنى الطهر، وباستنباط العقل منه أي من النقل، نحو الجمع المعرف باللام عام، حينما تقول الجمع المعرف باللام عام، هذا معروف باستنباط العقل من النقل، سيقول إن احنا تتبعنا لغة العربي فوجدنا أنهم إذا وجد جمع معرف بالألف واللام دل على العموم، كيف؟ قال بالتتبع والاستقراء. طب من الذي أحدث، من الذي لاحظ نتيجة هذا الاستقراء؟ العقل. قال فإن العقل يستنبط مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه، وكل ما صح الاستثناء منه يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه، يعني كيف يضم إليه؟ يعني يقول ان هذا الجمع المعرف بالالف واللام يصح الاستثناء منه، وكل ما صح الاستثناء منه فهو نعم وعام، قد عبروا عن ذلك بان الاستثناء معيار الايه؟ معيار العموم. فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى، فأعلم أنها لا تعرف بمجرد العقل إذ لا مجال له في ذلك. هذا معنى قولهم أيضا في مواضع متعددة إن العقل لا مدخل له في اللغات. العقل لا مدخل له في اللغات، يعني العقل بمجرده لا مدخل، لا يثبت اللغة أو لا تثبت اللغة عن طريق العقل. وأنا قلت لكم إن العقل ليست المعلومات ذاتية فيه، وإنما تأتيه من خارجه. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة التي هي أدوات العلم، فعلمنا إنما تأتيه المعلومات من خارج. إذن العقل لا ينتج لغة، وإنما يمكن أن ينظر في المنقول ويربط ويستنبط ويستنتج من الموجود، هو كأنه معالج، يعني هو هارد ومعالج، الهارد يخزن والمعالج يحلل، المعالج يحلل والحافظة تخزن المعلومات. فإذا دور العقل ليس إنشائي ولكنه يحصل ويحلل ويستنبط. إذا من يقول باستنباط العقل، اللغة تعرف باستنباط العقل أي باستنباط العقل من النقل، النقل عن أهل اللغة، النقل عن واضع اللغة. والذي يقول لا مدخل للعقول في اللغات أي لا مدخل لها بمجردها. فهمتم؟ ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. المدلول يعني اللفظ دال والمعنى مدلول، خلاص يعني عشان نتابع، اللفظ دال على معنى ومعنى دال على معنى، أنه إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما، من كان عالما بالوضع، فمن كان عالما بالوضع إذا أطلق اللفظ يفهم المعنى، ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. إذن اللفظ دال والمعنى مدلول. ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، لأنه يريد أن يعلل هذا الحصر، لأنه إن منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي، وإن لم يمنع منها كمدلول الإنسان فكلي. طيب إذن المعنى إما جزئي أو كلي، فالجزئي ما منع نفس تصوره من حصول الشركة فيه كزيد، منع تصور لفظ زيد من أن يشترك في معناه أفراد آخرون. فما في زيد ابن علي وزيد ابن محمد وزيد ابن إبراهيم وزيد ابن زيد وزيد، فهذا هذا كله جزء أيضا، كله جزء. ولا نقول إن لفظ زيد اشترك في معناه هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص. يعني لو فرضنا إن خمسة منكم اسمهم حسن أو محمد، فهل يصير لفظ حسن أو محمد لفظ كلي اشترك في معناه أفراد كثيرون؟ لا، لأن هذا لما سمي بحسن لم يلاحظ معنى مشترك بينه وبين الثاني، ولما سمي الثاني بحسن لم يلاحظ معنى مشترك بينه وبين الأول، وإنما كل هو لفظ جزئي أو كل معنى جزئي بذلك. فهمتم؟ عشان ما تقولوش إن فيه مليون محمد، إذن يبقى لفظ محمد لفظ كلي اشترك في معنى أفراد. لا، لأن هذه الأفراد لما سميت بهذا الاسم لم يلاحظ معنى مشترك بينها لا يوجد في غيره، لا يوجد في إيه؟ في غيره. فإذا محمد لفظ جزئي والمعنى أيضا جزئي، والمعنى جزئي. إذا ما منع نفس تصوره من حصول الشركة فيه؟ والكل عكس ما لا يمنع نفس تصوره من حصول الشركة فيه ولو تقدير، لا يمنع تصوره من حصول الشركة فيه. أو هو ما يشترك في معناه أفراد كثيرون، يعني لا يمنع أن يشترك في معناه أفراد كثيرون. جامعة يشترك في معناها أفراد كثيرون، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة كذا، كاليفورنيا إلى آخره. سد، سد العالي، سد النهضة، سد كذا، يشترك في معناها أفراد كثيرون. يشترك في معنى لا يمنع نفسه تصوره شمس كل، لأنه لا يمنع تصور الشمس من حصول شركة من أن يشترك في هذا المعنى أفراد كثيرون ولو لم يوجد في الواقع إلا شمس واحد، بعكس ما كنا، أو يعني يقابل ما كناه في محمد وحسن وزيد. لا يمنع تصور شمس من حصول شموس كثير وإلا لم يوجد في الواقع إلا إيه؟ إلا شمس واحد. هنا قال وإن لم يمنع منها من اشتراك أفراد كثيرين في المعنى كمدلول الإنسان فكلي أو لفظ مفرد إما مستعمل لغة، يعني لفظ تكون مفرد مستعمل كمدلول الكلمة بمعنى ما صادقها. الكلمة أو اللفظ له مفهوم وله مصدر. المفهوم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ، والمصدر هم الأفراد الذين يندرجون يصدق عليهم هذا اللفظ. فمثلا لفظ الإنسان معناه الكائن اللغوي أو الكائن المفكر أو الكائن الناطق أيا كان، كله قريب من بعض. ده معنى مفهوم كلمة إنسان، مفهوم كلمة إنسان. طيب ما صدقاته؟ الرجل والمرأة وفلان وفلان، ما صدقاته؟ يعني الأفراد الذين يصدق عليهم المفهوم. إذن الكلمة لها مفهوم ولها مصدر. المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ، والمصدر هي الأفراد الذين يصدق عليهم هذا المعنى. هذا المعنى مسلم، المسلم مفهومه كذا وكذا، فيصدق على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. مستعمل كمدلول الكلمة بمعنى ما صدقها كرجل وضرب أو ضرب وهرب. هرب حرف، يعني واحد يقول اسم وفعل وحرف، يعني يمثل للاسم بزيد وللفعل بضرب وللحرف بإيه؟ بهرب. أو مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء كحروف جاء لا س جالس، كحروف الجيم ج جاء. طب جاء معناها ايه؟ لا معناها ايه؟ س معناها ايه؟ هذه هذه معنى مدلول أسماء حروف الهجاء. وطبعا لا أريد أن أطيل، يعني في كلام عن أن كل حرف من الحروف له معنى. وإذا التحق بغيره أفاد معنى على ترتيب خاص، وإذا التحق بغيره على ترتيب آخر أفاد معنى آخر، وهكذا. فكأنه يقول كأنهم يقولون إن المعاني كامنة في الألفاظ، ولذلك يتكلمون عن قضية الجرس الموسيقي، ويتكلمون عن قضية التشديد، ويتكلمون عن قضية زيادة المبنى، ويتكلمون عن يعني هناك المناسبة بين اللفظ وبين المعنى، كما يقول عباد الصيموري مخالفا جمهور الأصوليين في أنه لا مناسبة بين اللفظ والمعنى. يعني يمكن كان أن يوضع لفظ الفرس للشمس، والشمس للقمر، والقمر، لكن لأننا تعودنا على إطلاق هذه الألفاظ على هذه الأشياء أو على هذه المعاني استقرت في أذهاننا وصار يصرف إلى الأفهام. إذا أطلق قمر ينصرف إلى القمر المعروف، وإذا أطلق مصباح ينصرف إلى الجسم المضيء المصباح المعروف وما إلى ذلك. هذا كذا يقول الجمهور. لكن هناك نظرية ذكرها عباد سليمان السيموري، وذكر ما يقاربها أو يعني قريبا منها ابن جني في الخصائص، ولما تكلم على حتى لما تكلموا في الأصوات ونقيق الضفدع وخرير الماء وصهيل الخيل ونهيق الحمار، ويعني وأيضا الحروف المفخمة أو حروف الاستعلاء وحروف الاستفاء تستعمل في معاني معينة، فقالوا هناك مناسبة ما بين الألفاظ والمعاني، هناك مناسبة ما بين الألفاظ والمعاني. وذكر بعضهم، أنا لا أريد أن أوسع معكم في هذا، لكن إشارات خفيفة، أنتم يعني من أراد أن يتوسع فليتوسع، ولكن يعني لا يحتمل يعني الدرس التطويل أكثر من ذلك، ويقول إن الأصل في المعاني الحس، المعاني دل على محسوسات ثم نقلت إلى المعاني، نقلت إلى المعاني مع شيء من التصرف أو بالاشتقاق، نقلت إلى المعاني. فالأصل وإذا رددت دارت أن تعرف المعنى يرد إلى معناه الحس الأول، ثم انتقل منه من المعنى الحس إلى المعنى إلى المعنى إلى الشيء المعنوي الذي دلت عليه الإيه؟ الذي دلت عليه الكلمة. وهذه نظرية طويلة لعل أشار إليها، يعني من كتبوا في الاشتقاق، من كتبوا كتابات متخصصة في الاشتقاق. هنا قال أو هو قال أو لفظ مفرد، هنا أو لفظ مركب، إما مستعمل كمدلو لفظ الخبر أي ما صدقه كقام زيد، قام مفهوم وزيد معروف، ثم مدلول هذا الخبر هو ما صدقه، ومهمل كمدلول لفظ الهذيان، يعني يتكلم كلاما غير مفهوم كالنائم مثلا أو السكران، وسيأتي ذلك في مبحث الأخبار مع زياد. وإطلاق المدلول على ما صدق كما هنا شائع، والأصل إطلاقه على المفهوم، دائما يطلقون المدلول على المفهوم. طبعا المفهوم غير المصدق، كما قلت لكم إن المفهوم هو معنى اللفظ، والما صدق الأفراد الذين يصدق عليهم اللفظ. فيقول إنهم يطلقون هذا على المفهوم، وإطلاقه على ما صدق كما هنا شائع، والأصل إطلاقه على المفهوم وهو ما وضع له اللفظ، يعني المعنى الذي وضع له اللفظ. يعني حينما لو أتيت بكتاب في الغريب أو في قاموس لغوي، القاموس اللغوي يعنى بإيه؟ بالمفاهيم ولا بالمصادقات؟ بالمفاهيم. ثم المصادق هو الأفراد الذين يصدق عليهم هذا هذا المفهوم، اللفظ بمفهومه هذا المفهوم. والوضع معناه يعني الشامل للغوي والعرفي والشرعي، يعني إذن هو لا يعرف الوضع اللغوي فقط، ولا يعرف الوضع الشرعي فقط، ولا يعرف الوضع العرفي فقط، ويعرف الوضع تعريفا يشمل الوضعية، يشمل الشرع اللغوية والعرفية والشرعية، هو جعل اللفظ دليلا معنى. وقد يعبرون بجعل اللفظ بإزاء المعنى، حيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى من كان عالما بالوضع. جعل اللفظ دليلا معنى فيفهمه منهم العارف لوضعه لهم، يعني العارف لهذا الوضع يفهمه، وإن لم يناسب على الأصح، وإن لم يناسبه على الأصح، لأن اللفظ علامة، يعني مجرد علامة للمعنى بطريق الوضع، ولأن الموضوع للضدين كالجون، كلمة جون للأسود والأبيض لا يناسبهما. واشترط عباد السيموري ابن سليمان السيموري من المعتزلة مناسبتهم لهم، قال وإلا فلما اختص به، لما اختص لفظ فرس بهذا الحيوان ولفظ كلب بهذا الحيوان، لأن هذا تخصيص من غير إيه؟ لو قلنا إن الألفاظ لا تناسب المعاني أو لا مناسبة بينها وبين معانيها، فتخصيص هذا باسم فرس وتخصيص هذا باسم إنسان تخصيص من غير إيه؟ مخصص، والتخصيص من غير مخصص مستحيل، لزاد إطلاق هذا على ذاك. والرد أن أن أن بالألفاظ المشترك، فاللفظ المشترك يطلق على المعنيين المتضادين، فلو كانت هناك مناسبة لما أطلق على المتضادين، فلا يطلق الكرء على الحيض وعلى الطهر، ولا يطلق لفظ الجون على الأبيض والأسود، ولفظ عزرة على الإكرام والإهانة أو العقوبة، ولفظ عسعس للإقبال والإدبار لأقبل وأدبر. لكن قد يجاب عن هذا كله بأن لفظ الكرء موضوع لوقت لتوقيت معين يشمل الحيض ويشمل الترب، عبارة عن الوقت الذي يعني يحدث فيه كذا، فقضية الوقت يحدث فيه طهر أو يحدث فيه حيض، يعني كأن فيه معنى مشترك بين الحيض وبين الطهر، ومعنى مشترك بين الإقبال والإدبار. فيه دخول شيء وخروج شيء آخر، لكن يعني هناك من قال بأنه لا بد من وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى، قال وإلا فلما اختص به وعليه، فقيل أراد أنها حاملة على الوضع، المناسبة يعني المناسبة حملت على الوضع، فالخمر مثلا سميت خمر لأنها تخامر العقل، والسرقة سميت سرقة لأن السارق يسارق النظر وخفية، وهكذا. فقيل إنها حاملة على الوضع على أختها فيحتاج إليه، وقيل أراد ده تفسير كل القولين دول تفسير لإيه لمقصود عباد عباد السيمون، وقيل أراد أنها كافية من المناسبة كافية في دلالة اللفظ على المعنى فلا يحتاج إلى الوضع، يدرك ذلك من خصه الله به كما في القافة ويعرفه غيره منه. الله، يعني أنت تقول كيف يقول هذا ما يدركه كل إنسان، كما أن القائف يدرك أن هذا ابن هذا وهذا من هذا ولا يشركه غيره في هذا العلم فراسة يعني، فهذا أيضا من هذا النوع. ولذلك تجد كثير من الناس يقرؤون ألفاظا لم يعرفوا معانيها من قبل ويصلون إلى المعنى، هذه اللفظة تدل على كذا، يدرك ذلك من خصه الله به كما في القافة، القائف والذي يلحق النسب بالشبه، لكن لا تظن أن الشبه شبه في اللون أو شبه في البياض أو شبه في كبر الأنف وصغر العين وتجاعيد كذا، لا، هذا يعني معنى يدركه هذا يشترك فيه كلنا نشترك في هذا، يعني كلنا نشترك في هذا، نقول فلان هذا شكل أبوه تمام، لا، لكن هذا بالنسبة للشكل الظاهري، نحن لا نأتي بقائف ليقول لنا هذا، يأتي القائف ليقول شيء آخر، قد يكون ابن أسود من أبي الأبيض أو العكس، ويقول هذا ابن، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ويرى أقدام لا يرى وجه ولا يرى سمات ولا كبر رأس وصغر أنف ولا شيء من هذا، هذه الأقدام بعضها من بعض، وقد يظن أن الـ أصحاب العيافة الذين يعرفون الـ بالأقدام أن هذا أنهم يعرفون أن هنا قد مر أناس على الأقدام، وهذه يعرفها يعرفها من يرى ومن لا يرى، يعني لو في أو وقع أقدام إنسان أو أقدام خيل أو أقدام إبل لا تعرف لا يعرفها كل الناس، كان هنا يعني هذه يعرف هذه قدم قطة أو رجل قطة أو رجل كلب معروف، يعني لأن كلنا نعرف هذا، لكن هو كأنهم يعرفون أن هذا قلم فلان، يعني فكان يعرف هذا علم كيف هذا يدرك بالذوق ولا يدرك بال لا يشرح، يعني هذا لا يشرح. ف قال كما في القافة ويعرفه غيره منه، فأيضا يختص الله بعض الناس يعرفون مناسبات الألفاظ لمعانيها وغيرهم يتعلم منه، هذا معنى كلامي، هذا معنى كلامي. فقي أن بعضهم كان يدعى أنه يعلم المسميات من أسمائها، فقيل له ما مسمى أضغاب، وهو باللغة البربر يعني ليس من اللغة العربية، فقال أجد فيه يبسم شديدا وأراه اسم الحجر، وهو كذلك. قال الأصفهاني والثاني هو الصحيح عن عباد احتمال، طبعا ولا يصح قول عباد ويصح احتمال الثاني في نسبته إلى عباد، انتبه يصحح القول الثاني من الاحتمالين، الاحتمال الثاني من الاحتمالين في نسبته إلى عباد، لا تصحيحا مطلقا، لا تصحيحا مطلقا. قال: واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي، واللفظ الدال على معنى ذهني خارجي، أي له وجود في الذهن بالإدراك ووجود في الخارج بالتحقق، كالإنسان هو الحي أو الكائن المفكر، وفي الخارج هو الرجل والمرأة وفلان وفلانة، بخلاف المعدوم لا وجود له في الخارج كبحر من زئبق. طيب، واللفظ هو الدال على معنى ذهني خارجي موضوع للمعنى الذهني على المختار، وفاقا يعني اللفظ وضع ليدل على معنى في الذهن وهو المختار، وفاقا للإمام الرازي وغيره، لأن إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بها، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان وظنناه وعرفنا أنه حيوان وظنناه ظننا هذا الحيوان يعني خيرا سميناه به، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه إنسان سميناه به، فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، وذلك يدل على أن الوضع اللغوي يعني له للمعنى الذهني لا للمعنى الايه؟ لا للخارجي، لا للخارجي. والجواب بأن اختلاف الاسم لذلك لظن أنه في الخارج كذلك، يعني الوجود في الخارج مراعا، الجواب الوجود في الخارج ايه؟ مراعا، فإنني لما ظننته صخرة فدنوت منه فقلت هو حيوان، إذن أنا راعيت إيه؟ لماذا غيرت؟ لأنني راعيت الوجود الإيه؟ الوجود الخارجي، فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن، التعبير عنه بلغة بلفظ حروف تابع لإدراك الذهن له حسب ما أدركه، مردود بأنه لا يلزم من كون الاختلاف، يعني لم يكن الاختلاف لظن ما ذكر أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى الخارجي، وقيل موضوعا للمعنى الخارجي لأن به تستقر الأحكام بالمعنى الخارجي، ورجحه الأصل في جمع الجوامع، وقيل موضوع للمعنى من حيث هو. أنت عندكم كلمة الخارجي؟ نعم. وفي الكتاب عندك إيه؟ الكتاب المحقق. أيوه. غلط، احذفوا كلمة الخارجي. وقيل موضوع للمعنى من حيث هو أو من غير تقييد بذهني أو خارجي. فيما أرى لقوله بعد ذلك من حيث هو من غير تقييد بذهني أو. طب لماذا يقيد كل المعنى الخارجي؟ قال للمعنى من غير تقييد بذهني أو خارجي. واختار السبكي، قال ابنه تاج الدين السبكي الشيخ عبد الوهاب في منع الموانع: والخلاف في اسم الجنس أي في النكرة، إذ المعرفة منه هي إيه؟ ما وضع للخارجي، ومنه ما وضع للذهني، إذ المعرفة إذ النكرة موضوعة أي في الكلام السبكي. قال ابنهم في منع الموانع: والخلاف في اسم الجنس أي النكرة، إذ المعرفة منه ما وضع للخارجي، ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي، وهذا التقييد يؤيد ما اخترته. هذا قول الشيخ زكريا: إذ النكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة وهو كلي لا يوجد مستقلا إلا في الذهن، الكلي معنى ذهني يوجد في الذهن كما أوضحته في الحاشية. قال: ولا يجب هو أولى من قوله وليس، ولا يجب أولى من قوله وليس، ليس يجب. قال: وليس يجب، وليس لكل معنى لفظ، وليس لكل معنى لفظ. وقال هو هنا قال: ولا يجب لكل معنى لفظ، بل إنما يجب اللفظ لمعنى يحتاج للفظ، يعني ليس كل المعاني تحتاج للفظ. يعني في الوضع، هل الوضع هل كل معنى وضع له لفظ؟ أولا هذا مستحيل. طب لو وضعت ألفاظ للألوان نحتاج إلى كم لفظ؟ نحتاج إلى أكثر من 100 مليون لفظ. إن عندنا الألوان لا تتناهى، الألوان عندنا لا تتناهى. والطعوم، هل تتناهى الطعوم؟ لأنني إذا زدت، إذا قارنت شيئين يحدث طعما ثالثا، طيب وإذا خففت أحدهما قليلا، وإذا زدت من الآخر قليلا، وإذا أضفت رابع، وإذا أضفت خامس، وإذا أضفت سادسا، وإذا هذا بالتقاليد يوجد طعوم غير محصورة بالنسبة، والروائح كذلك، هل وضعت ألفاظ تدل على جميع الروائح؟ ولذلك يقولون هذا بصلي، هذا كذا، هذا طحيني، هذا سماوي، هذا يعني لأنه يعني أقرب شيء يعني. قال: ولا يجب وهو أولى من قوله ليس، وليس لكل معنى لفظ، بل إنما يجب لمعنى يجب اللفظ، أي وضع لفظ لمعنى يحتاج للفظ أو للفظ، إذ أنواع الروائح مع كثرتها. وقال: ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها، يعني كثرتها جدا يعني، ويدل عليها بالتقييد كرائحة كذا، يعني كرائحة كذا، ولون كذا، وطعم كذا، فليست محتاجة إلى الألفاظ، وبل هنا انتقالية لا إبطالية. قال: واللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار، ولا يجب لكل معنى اللفظ، بل لمعنى محتاج لللفظ. هذه انتقالية وليست إبطالية، يعني لا تبطل الكلام السابق لتؤسس كلاما جديدا مغايرا له، بل هي انتقالية. قال: والمحكم من اللفظ معناه، يعني المقترح المعنى من نص أو ظاهر. إذن فالنص محكم والظاهر محكم، والمتشابه منه من اللفظ، المتشابه من الألفاظ، غيرهم أي غير المتضح المعنى ولو للراسخ في العلم في الأصح. بناء على أن الوقف في الآيات المشار إليها بعد على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله المشار بعد على إلا الله، وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه معجزة أو كرامة. وقيل في المتشابه هو غير متضح المعنى لغير الراسخ في العلم، فالراسخ في العلم يعلمه، وعليه كل الوقف على إيه؟ على الراسخ، والراسخون في العلم، بناء على أن الوقف في الآية على والراسخون في العلم. والاصطلاح المذكور، طبعا في اصطلاحات في تعريف المحكم المتشابه غير هذا، والاصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكمات إلى آخره، وذكر الخلاف من زيادته، وتعريفه للمتشابه بما ذكر أولى من قوله والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، لأن ذاك تعريف الملزوم. أنا عندي تعريف بالملزوم، ماشي تعريف بالملزوم. فأنا عندنا يعني ملزوم المتشابه ملزوم أن الله استأثر بعلمه، لكن المتشابه هو ما خطي معناه على البشر، ويلزم من ذلك أن الذي يعلمه من؟ ما خطي معناه على الخلق، هذا مفهوم. يلزم منهم أنه لا يعلمه إلا إيه؟ فهو قد عرف بالملزوم، قد عرف بالملزوم. قال في والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، لأن ذاك تعريف بالملزوم. واللفظ يعني الشائع بين الخواص والعوام، يعني اللفظ الذي هو شائع بين الخواص والعوام لا يجوز وضعه لمعنى خفي، خفي على العوام، لامتناع تخاطبهم بما هو خفي عليهم لا يدركونه وإن أدركه الخواص. فقول مثبت الحال أي الواسطة بين الموجود والمعدوم، الحال هذا لفظ فلسفة، كلمة الحال ليس الحال الذي في النحو ولا الحال الذي عند المتصوف، ولكن مرتبة الحال هو شيء متوسط بين الموجود والمعدوم، لا هو موجود ولا معدوم، وهذا يثبته بعض المتكلمين أو بعض الفلاسفة ويعبرون عنه بجهل. كما سيأتي أواخر الكتاب. والحركة معنى يوجب تحرك الذات أي الجسم، كانوا يقولون الحركة نقلة، الحركة معنى يوجب تحرك الذات أي الجسم، فإن هذا المعنى خفي، خفي التعقل على العوام، فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع ومعناها الظاهر تحرك الذات أو انتقالها، أو انتقالها. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.